بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين وضيفي المعتاد سماحه السيد خضير المدني. قبل ان نبدا الحديث اذكركم كالمعتاد ان هناك ايميل سوف يظهر اسفل الشاشه لاستقبال اسئلتكم الفقهيه على عنوان الصالحين@karbala-tv.net والتي سيجيب عليها سماحه السيد. حياكم الله سماحه السيد، وماذا ستكون مساء هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في موضوع تكفين الميت. كفن الزوجة على زوجها، الزوجة تستحق النفقة في حال حياتها، تستحق النفقة على الزوج مثل المأكل، المشرب، المسكن إلى آخره. كذلك أيضا تستحق على الزوج بعد الوفاة، بعد الممات، تستحق أيضا كذلك الكفن. فكفن الزوجة على الزوج، سواء كانت هذه الزوجة صغيرة أم كبيرة، مجنونة أم عاقلة، مدخول بها أو غير مدخول بها، فهي تستحق كفن الكفن على الزوج. وكذا المطلقة رجعيا. احنا عندنا بالنسبة للطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق الرجعي، المطلقة رجعيا، هذه هي بحكم الزوجة. فإذا مثلا ماتت الزوجة، طلقها الزوج وماتت في العدة الرجعية، أيضا تستحق الكفن على الزوج في هذه الحالة، دون طبعا دون البائن، المطلقة بائنا لا تستحق على الزوج الكفن. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الناشزة، هذه المرأة اللي ما تأدي بعض حقوق الزوج، مثلا كما مثلا لو كانت الزوجة لا تمكن الزوج من المقاربة فتعتبر هذه ناشزة، فإذا ماتت هذه الزوجة الناشزة أيضا تستحق الكفن على الزوج. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر، من الصغر والكبر والجنون والعقل، يعني الزوج سواء كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، تجب في هذه الحالة، في جميع هذه الأحوال يجب عليه كفن الزوجة. فلو كان قاصرا اقتطعه الولي من ماله، إذا كان الزوج قاصر كما لو كان صغيرا أو مجنونا، الولي هنا وهو الأب أو الجد للأب يقتطع من مال القاصر، من مال الصغير، من مال المجنون، يقتطعه ويكفن الزوجة. كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز. الكفن تكلمنا بالنسبة لمسألة الكفن، قلنا بأنه كفن الزوجة على الزوج فقط، الكفن كفن الزوجة على الزوج أم كذلك أيضا سائر مؤن التجهيز؟ نعم، سائر مؤن التجهيز من سدر، من كافور، من ماء إلى آخره، أيضا كذلك هذه مؤن التجهيز تكون على الزوج على الأحوط وجوبا. بالنسبة إلى تكلمنا عن كفن الزوجة، قلنا بأنه كفن الزوجة على الزوج. طبعا الزوجة أحد واجبي النفقة على الزوج. بالنسبة إلى بقية واجبي النفقة، يعني بقية الأقارب مثل الأب مثلا والأولاد، فذولا نفقتهم، ذولا واجبي النفقة، الكفن مالهم أيضا على واجب النفقة. يعني مثلا إذا توفى الابن، ففي هذه الحالة هل يجب على الأب كذلك، هل يجب على الأب كما تجب نفقة الابن على الأب، كذلك أيضا هل يجب كفن الابن على الأب؟ لا يجب، وإن كان هو واجب النفقة، لكن بالنسبة لمسألة الكفن هذا الحكم مختص بمن؟ مختص بالزوجة، ما يتعدى إلى بقية الأقارب. بقية الأقارب مثل الأولاد مثلا أو الأب والأم، ذولا واجبين نفقة، نعم صحيح، ولكن بالنسبة للكفن لا يجب على واجب النفقة. إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن، الميت أما ما عنده تركة، نهائيا ما عنده تركة، أو عنده تركة ولكن هذه التركة لا تكفي لشراء كفن بهذه التركة، كما لو كانت التركة بمقدار يعني بسيط جدا بحيث لا تكفي لشراء كفن، فهل يدفن الميت عاريا في هذه الحالة؟ كلا، لا يدفن الميت عاريا، بل تجب على جميع المسلمين، طبعا وجوب كفائي، تجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط، طبعا هذا كما قلنا وجوب كفائي. سماحة السيد احتاط أنه هذا الوجوب الكفائي على سائر المسلمين، على بقية المسلمين. احتياط هنا فتوى، الاحتياط وجوبي، هذا مخير ما بين العمل أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن يجب على المسلمين بذل الكفن على الأحوط وجوبا، ولا يدفن عاريا، ويجوز احتسابه من الزكاة، يعني يعطى مال من الزكاة، يعطى إلى أولياء الميت، فأولياء الميت يشترون بهذا المال الزكوي، بمال الزكاة، فلوس الزكاة يعني يشترون به، يعني حتى لو كان من الهاشمين، إذا كان هاشمي وكان المعطي هاشمي نعم يجوز، ويجوز احتسابه من الزكاة. إذن الكفن يجوز أن يحتسب من الزكاة، يعطى إلى الورثة، إلى أولياء الميت، فد مقدار من المال يشترون به كفن. تكمل في مستحبات الكفن، فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل، من مستحبات الكفن العمامة لمن؟ للرجل، ويكفي فيها المسمى من ناحية الطول، العمامة من ناحية الطول يكفي فيها المسمى، وكذلك أيضا من ناحية العرض، يعني عرض العمامة أيضا يكفي فيه المسمى. ما المقصود بالمسمى؟ مقدار المسمى يعني مسمى العمامة، هاي تسمى عمامة من ناحية الطول ومن ناحية العروض. والأولى أن تدار على رأسه ويجعل، والأولى يعني احتياط استحبابي، أن تدار العمامة على رأس الميت ويجعل طرفاها تحت حنكه، يعني تحت الذقن على صدره، الأيمن الجانب الأيمن من العمامة، الجانب الأيمن من العمامة يكون على الجانب الأيسر من الصدر، والجانب الأيسر من العمامة تحت الحنك أيضا، ويكون على الجانب الأيمن من الصدر. والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر يعني من الصدر، والأيسر من العمامة على اليمن على الأيمن من الصدر. ويستحب أيضا المقنعة للمرأة، المقنعة المقصود بها الخمار، يعني الحجاب اللي الآن المرأة مثلا الحيش تلبس خمار أو تلبس حجاب. فبالنسبة للمرأة إذا توفيت يستحب أن يجعل لها خمار، يعني حجاب، يعني يلف بها رأس المرأة بدل العمامة، العمامة للرجل والخمار لمن؟ المقنعة تكون للمرأة. ويكفي فيها أيضا المسمى، بالنسبة للخمار أو المقنعة يكفي فيه المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يستحب أيضا جعل خرقة يعصب بها وسط الميت، منطقة الوسط من الميت، سواء كان هذا الميت ذكر أم أنثى، وخرقة للفخذين تلف عليهما، أيضا تجعل خرقة للفخذين تلف عليهما، هذه الخرقة تلف على الفخذين، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، فوق الإزار لفافة تغطي جميع بدن الميت، هذه تجعل فوق الإزار. والأولى كونها بردا يمانيا، البرد غطاء مخطط يلتحف به، يعني يغطى به الميت، فإذا والأولى كونها بردا يمانيا، يماني يعني كان في القديم كان يصنع في اليمن. ويستحب أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذر القطن، يجعل القطن أو إذا تعذر القطن شيء آخر مثل الشاش مثلا أو الصوف بين رجلي الميت، يستر به العورتان، ويوضع عليه يعني على القطن شيء من الحنوط، يعني شيء من الكافور يوضع على هذا القطن. ويستحب إجادة الكفن، المقصود بإجادة الكفن أن يكون الكفن من النوع الجيد قماشي. وليس نعم يكون الكفن من النوع الجيد وليس من النوع الردي، يستحب إجادة الكفن يعني الكفن يكون من النوع الجيد لا النوع الردي. ويستحب أن يكون الكفن من القطن، مو واجب وإنما مستحب، يستحب أن يكون القطن الكفن عفوا من القطن. ويستحب أن يكون أبيض، يعني بالنسبة للكفن يصير يعني غير لون أسود ولكنه مكروه، يجوز أي لون ولكن اللون المستحب هو بالنسبة للكفن هو اللون الأبيض، وإن كان يجوز أن يكون الكفن بأي لون كان وإن كان يكره بالنسبة للأسود. وأن يكون ويستحب أن يكون الكفن من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات، يعني هذا المال اللي راح يشتري به كفن مو مشتبه بمال حرام أو مشتبه نعم أو مشتبه مثلا بحق شرعي خموس زكاة إلى آخره. ويستحب أن يكون الكفن ثوبا أحرم فيه، يعني أحرم به عندما ذهب مثلا لأداء مناسك الحج أو صلى في هذا الثوب. ويستحب أن يلقى عليه الكافور والذريرة، يلقى عليه من يستحب على الكفن الكافور والذريرة، نوع من الطيب العطر نعم نوع من الطيب يلقى على الكفن يستحب هذا. ويستحب أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، يستحب الكفن إذا احتاج إلى خياطة يستحب أن يخاط بمن بخيوط من نفس خيوط الكفن، يعني لا يأتي بخيوط جديدة مثلا وإنما لا من نفس خيوط الكفن. وأن يكتب على حاشية الكفن، يستحب أن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه الكتابة على حاشية الكفن. وأن محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، أن عليا والحسن والحسين وإلى آخره إلى آخر الآخر أسماء الأئمة، وأنهم أي الأئمة أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ودعاء الجوشن الكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله، هاي الكتابة يلزم أن تكون في موضع يؤمن عليه من النجاسة، بأن هاي الكتابة وين تجعل؟ تجعل هذه الكتابة في طرف الإزار من جهة الرأس، تجعل هذه الكتابة في على الإزار من طرف الرأس حتى النجاسة، يعني بعد فترة راح يطلع نجاسة من الميت هذا، راح يطلع من عنده دم، فإذا كانت في طرف الرأس في على الإزار من طرف الرأس مكتوبة هذه الكتابة الذكر، وكذلك بالنسبة للأدعية، فهذه راح تكون في مأمن من النجاسة. إذن يلزم أن تكون هذه الكتابة أين؟ على الإزار من طرف الرأس، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت. ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، يستحب الطرف الأيمن من اللفافة التي يغطى بها بدن الميت تمام بدن الميت وتجعل فوق الإزار، هذا الجانب الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت يوضع، والأيسر على أيمنه، يعني الطرف الأيسر من اللفافة على أيمن الميت. وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإن كان هو المغسل، يعني إن كان المكفن هو المغسل، يعني هذا الشخص اللي قاعد يكفن الميت الآن كان هو يغسل الميت، ففي هذه الحالة يستحب وإن كان المكفن هو المغسل غسل يديه من المرفقين من هذه المنطقة، هذه الآية تسمى بالمرفق، بل من المنكبين من هذه المنطقة، هذا يستحب، ورجليه إلى الركبتين أيضا كذلك يغسل رجليه إلى الركبتين، ويغسل المغسل هذا المكفن ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، حال التكفين بأي وضعية، يوضع الميت، يوضع الميت مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، كحال الصلاة عليه، يعني الرأس يكون على يمين المصلي، وكذلك بالنسبة للقدمين تكون على يسار المصلي، كذلك أيضا بالنسبة للتكفين المكفن يجعل الميت رأس الميت على الجانب الأيمن ورجلي الميت تكون على الجانب الأيسر من المكفن، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد كسكين مثلا مصنوعة من حديد، يكره قطع الكفن بها، ويكره عمل الأكمام يعني الردن، وكذلك يكره عمل الزرور أو الأزرار، يعني المقصود بها الأزرار التي تجعل في القميص، هذا عمل الأكمام والزرور للقميص مكروهة، ولو كفن في قميصه قطع أزراره فقط. ويكره تبخيره وتطيبه بغير الكافور والذريرة، تقدم أنه الكافور والذريرة مستحب، أما بالنسبة لبقية الأنواع الطيب وأنواع البخور فيكون الأمر مكروه. وأن يكون أسود، يكره أن يكون الكفن بلون أسود، كما تقدم أنه يستحب أن يكون اللون أبيض، بل مطلق المصبوغ، يكره مطلق المصبوغ بأي لو كان، أحمر مثلا أو أزرق أو أي لون آخر. ويكره أن يكون الكفن من الكتان، ويكره أن يكون ممزوجا بإبريسم، والإبريسم طبعا هو نوع من أنواع الحرير، بل هو أفضل أنواع الحرير، فيكره أن يكون الكفن ممزوج بالإبريسم. والمماكسة أيضا يكره المماكسة في الشراء، طبعا بالنسبة اللي يقصد المماكسة في الشراء يعني يروح مثلا يقول له صاحب الكفن، يقول له هذا الكفن قد سعره، يقول له مثلا 10,000، يقول له نزل لي بعد مثلا، هذه تسمى بالمماكسة. وجعل العمامة، يكره جعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا يعني غير نظيف، أيضا كذلك يكره أن يكون الكفن وسخ غير نظيف، ويكره كونه مخيطا يعني مخيط مثلا بأبرة مثلا. يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه، ففي الحديث من هيئ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر إليه كتبت له حسنة. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في تجهيز الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. Thank you. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن قبل أن أطرح الأسئلة أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا. السؤال الأول يقول: إذا مات المدين هل يحل أجل الدين؟ نعم، إذا مات المدين حل أجل الدين. يعني مثلا لو فرضنا الطرف الأول أعطى للطرف الآخر والطرف الثاني أعطى في المبلغ معين 1,000,000 دينار، الطرف الأول ماذا يسمى؟ يسمى بالدائن، الطرف الآخر الثاني يسمى بالمدين. فلو اتفق الطرف الأول اللي هو الدائن مع الطرف الثاني اللي هو المدين على أن يكون أجل هذا الدين مثلا لمدة سنة، فقبل السنة مثلا 6 أشهر توفى المدين، في هذه الحالة حل الأجل. إذا توفى المدين حل الأجل، يعني أجل الدين هو مو سنة، توفى هنا المدين بعد 6 أشهر، يعني من هذا بعد 6 أشهر من بداية الدين، فباقي بعد 6 أشهر ويحل الدين. فعندما توفى المدين هنا حل أجل الدين، ففي هذه الحالة يجب على ورثة المدين إخراج الدين هذا، إخراج هذا الدين اللي حسب مثالنا هو 1,000,000 دينار، إخراج هذا الدين مقدما على الوصية والميراث، يعني يخرج هذا الدين كسائر الديون ويعطى لمن؟ يعطى إلى الدائن. هذا إذا مات المدين. أما إذا مات الدائن، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هاي إذا مات الدائن، إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، يبقى الأجل على حاله إذا مات الدائن اللي هو حسب المثال هو كما قلنا أنه هو الطرف الأول. فإذا مات الدائن بقي أجل الدين على حاله، فليس لورثة الدائن الطرف الأول مطالبة المدين قبل حلول الأجل. وعلى هذا لو كان مهر الزوجة مؤجل مثلا، يعني صار العقد مثلا أنه جزء من المبلغ يعطى مثلا للزوجة بحسب العقد مثلا بعد 10 سنوات أو بعد 12 سنة، فجزء من المهر أو كل المهر مثلا إذا كان مؤجلا، فإذا مات الزوج مثلا هو كان أجل المهر مثلا 10 سنوات، بعد 5 سنوات من الزوجية من الزواج مات الزوج، استحقت الزوجة المهر في هذه الحالة. أما بالعكس إذا لا مو الزوج مات، الزوج كان يعني المهر كان مؤجل فتوفت الزوجة، كان المهر مؤجل لمدة 10 سنوات والزوجة ماتت بعد 5 سنوات، في هذه الحالة ليس لورثة الزوجة مطالبة الزوج قبل حلول الأجل. جيد. سؤال يقول: هل يجوز للمصلي القنوت بعد الركوع وقبل السجود؟ نعم، بالنسبة للصلاة عندنا الصلاة بها أجزاء واجبة مثل تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، وعندنا أجزاء مستحبة مثل القنوت. القنوت يكون قبل الركوع هو مستحب، يعني إذا تركت أنت صلاتك صحيحة، تعتبر الصلاة صحيحة. القنوت مثلا بالصلاة اليومية مثل صلاة الصبح صلاة الظهر، القنوت هو واحد يكون في الصلاة اليومية ويكون قبل الركوع. القنوت يكون في الركعة الثانية قبل القنوت، عفوا قبل الركوع. إذا تركه يستطيع أن يأتي به بعد الركوع، يعني مو مثلا نسى قبل الركوع في الركعة الثانية فاتذكر بعد الركوع، بعد الركوع يأتي بهذا القنوت. فإذا إذا ترك القنوت قبل الركوع يأتي به بعد الركوع. جيد. سؤال يقول: تدخل مادة الجيلاتين في تصنيع بعض المواد الغذائية والدوائية، ونحن لا نعلم فيما إذا كانت مستخلصة من عظام الحيوان أو الأنسجة التي تحيط بالعظام، فهل يجوز لنا تناولها؟ نعم، بالنسبة للجلاتين، الجلاتين هذا يستخلص من الحيوان، وقسم من عنده يستخلص من النبات. يستعمل الآن في الأدوية، مثلا في بعض الأغذية، مثلا يعني الكبسول هذا الآن هسه اللي موجود، الظرف مالته، الغلاف مال الكبسول أو الظرف مال الكبسول، مثل الكبسول الآن اللي يستعمل الآن الأمبسلين مثلا، يعني هذا اللي يستعمل في الالتهابات المضاد الحيوي، هذا الظرف مالته مصنوع من مادة الجيلاتين. فإذا شككنا أنه هذه مادة الجيلاتين اللي هي تدخل في الأغذية وتدخل أيضا في بعض الأدوية، إذا شككنا أنها مستخلصة من الحيوان أو من النبات، يجوز تناولها في هذه الحالة. ما طول إحنا نشك هاي المادة مستخلصة من الحيوان أم من النبات، يجوز في هذه الحالة. أما إذا علمنا بأن هذه المادة مادة الجيلاتين مستخلصة من الحيوان، فهل يجوز تناولها؟ نعم، يجوز تناول هذه المادة إذا كانت مستخلصة من الحيوان، مع إحراز إن هذا الحيوان مذكى تذكية شرعية. أما إذا أحرزنا بأن الحيوان غير مذكى تذكية شرعية، فلا يجوز تناول مادة الجيلاتين المصنوعة من هذا الحيوان. وكذلك أيضا إذا كانت مستخلصة من عظام الحيوان على الأحوط وجوبا، لا يجوز تناولها إذا لم نحرز أن هذا الحيوان مذكى. إذا أحرزنا الحيوان مذكى تذكية شرعية يجوز تناولها، أما إذا لم نحرز بأن الحيوان مذكى وكانت مستخلصة من عظام الحيوان، فالأحوط وجوبا عدم تناولها. إذا علمنا بأن المادة الأولية هذه تحولت إلى مادة أخرى، يعني حصلت الاستحالة، والاستحالة المقصود بها تبدل حقيقة الشيء من شيء إلى شيء آخر، أو تبدل الصورة النوعية، كما مثلا عندنا الآن مثلا اللحم يعني بعد مرور فترة زمنية يتحلل ويتحول إلى تراب، فاللحم تحول من مادة إلى مادة أخرى، إلى التراب، هاي تبدلت الصورة النوعية. فإذا علمنا بأنه المادة هاي المادة الجيلاتين تحولت إلى مادة أخرى، يعني تبدلت الصورة النوعية مالتها، ففي هذه الحالة يجوز تناولها مطلقا. طيب سيدنا، في حالة إذا يعني كانت المادة مستهلكة في الطعام، وشككنا أن هذا الحيوان المادة المستخلصة من الحيوان يعني غير مذكى، ما حكم تناولها؟ نعم، إذا هذه المادة قد استهلكت، يعني أضيفت إلى الطعام بمقدار مستهلك، مثلا كواحد بالمية مادة الجيلاتين أضيفت إلى الطعام بنسبة مثلا 1%، فهذه المادة عرفا أصبحت مستهلكة في المادة الأخرى، في المادة الثانية. طبعا هذا مع الشك في تذكية الحيوان يجوز تناولها أيضا. سؤال يقول: هل يجوز تناول مال الغير من دون رضا، يعني أخذ مال الغير من دون أن يرضى؟ نعم، يحرم تناول مال الغير أو طعام الغير من دون رضا. يعني مثلا نشوف احنا البعض يأتي إلى طعام من دون أن يحرز رضا صاحب الطعام ويتناول الطعام، هذا لا يجوز، حتى وإن كان صاحب الطعام هذا كافر محترم المال. يعني حتى الشخص اللي يملك الطعام هذا، مثلا يملك الخبز مثلا أو الرز أو الفاكهة، حتى وإن كان هذا كافر محترم المال، كذلك أيضا لا يجوز تناول الطعام من دون رضاه ومن دون إذنه. طبعا بالنسبة للكافر المحترم المال هو الذمي المعاهد المستأمن إلى آخره. حسنتم. سمح السيد، اسمح لي فاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. سؤال أمامي يقول: إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة فكيف يتم تقسيم التركة للميت؟ إذا توفى شخص وليس لهذا الشخص يعني زوجة، هذا الشخص ما متزوج ولا لا متزوج ولا عنده أولاد، فكان عنده أب وأم، في هذه الحالة تقسم تركة الميت كالآتي: بالنسبة للأم ترث ثلث التركة، يعني ترثها طبعا بالفرض، والباقي من التركة إلى الأب وهو الثلثان. إذا طبعا هذا في حالة عدم وجود حاجب يحجب الأم، يعني من الحاجب طبعا من أخوة الميت. من المقصود بالحاجب جناب سيد؟ نعم يعني سيأتي الكلام بالنسبة للمقصود بالهذا بالحاجب. مع وجود الحاجب يعني أخوة الميت في هذه الحالة للأم يكون السدس مع وجود الحاجب. طبعا أخوة الميت لا يرثون، نعم، لا يرثون شيئا من الميراث، ولكن هم يحجبون حصة الأم من الثلث، يحجبوها إلى السدس، يعني ينزلوها بمقدار سدس، بمقدار يعني نصف، يعني لها ثلث إذا لم يكن هناك حاجب. مع وجود الحاجب فتنزل إلى النصف، يعني من ثلث إلى سدس، والباقي وهو خمسة أسداس هذه تذهب للأب. طبعا كما قلنا بالنسبة للحاجب هم أخوة الميت لا يرثون شيئا من الميراث، هم فقط يحجبون الأم من الثلث، ينزلون حصته من الثلث إلى السدس. المقصود بالحاجب هم أخوة الميت، ذول أخوة الميت يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بشروط خاصة. من هذه الشروط أن يكون الأب موجود حال وفاة الابن، أما إذا لم يكن الأب موجود فالميراث كله يروح لمن؟ يروح للأم. فإذا لابد أن يكون، هاي بالنسبة لشروط الحاجب، لابد أن يكون الأب موجود حال وفاة الابن، هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الآخر أن يكون الأخوة من الأبوين أو للأب خاصة، يعني الأخوة مو من الأم، لا الأخوة يكون الأخوة من الأبوين أو من الأب خاصة. هاي طبعا بالنسبة نتكلم هنا الآن على عن شروط الحاجب. الشرط الآخر أن يكون عدد الأخوة، أن يكون عددهم أن لا يقل، يعني أن لا يقل عن اثنين، يعني عن أخوة اثنين ذكور، أو أن أربع أخوات، لا يقل عن أربع أخوات، أو لا ذكر واحد أخت واحدة، عفوا أخ واحد وأختين. لا. كذلك أن يكون المولود موجود فعلا، فلا يكفي الحمل، يعني هذا الأخ لابد أن يكون مولود فعلا وليس حمل. كذلك أن يكونوا مسلمين، بالنسبة للأخوة اللي يحجبون يجب أن يكونوا مسلمين، كذلك يجب أن يكونوا أحرار. فطبعا إذا اجتمعت بهم هاي شروط الحجب راح ينزلون الأم حصة الأم من الثلث إلى السدس. طيب سيدنا، وإذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كيف تقسم التركة؟ نعم، إذا كان مع الأبوين زوج، يعني توفت بنت عندها زوج وعندها أم وعندها أب، الزوج طبعا في هذه الحالة له نصف التركة، للزوج في هذه الحالة نصف التركة، الباقي من التركة يقسم ثلث للأم والثلثان تكون للأب، هذا طبعا مع عدم وجود الحاجب. الحاجب يعني الأخوة، أخوة الميت، تكلمنا عن شروط الحجب، هذا مع عدم وجود الحاجب. مع وجود الحاجب طبعا الكلام نفس الكلام، أن الزوج إلى نصف، بالنسبة للأم إلها سدس لأن مع وجود الحاجب، والباقي من التركة وهو خمسة أسداس هذه تعطى إلى الأب. إذا لا كان مع الأب والأم زوجة، يعني توفى ابن، الابن عنده أم وعنده أب وعنده زوجة، طبعا ولد ما عنده، بالنسبة للزوجة ترث ربع التركة، للزوجة ربع التركة لأنه ولد ماكو. نعم. والباقي من التركة يقسم ثلث للأم والثلثان تكون للأب، هذا طبعا مع عدم وجود الحاجب. مع وجود الحاجب حصة الأم تنزل من الثلث إلى السدس، يعني راح يكون سدس للزوج، سدس للأم، والباقي وهو خمسة أسداس يكون للأب. جهد. سأل يقول: نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها، فنعرف من خلال العلبة أن السمكة هذه ذات فلس يعني قشور، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم أو الصورة في تحديد النوعية، مع علمنا بأن الكذب في أمور هكذا قد يعرض الشركة التي تنتج هذه الأسماك للخسارة والمسائل القانونية كذلك؟ نعم، إذا حصل الاطمئنان بصدق العبارة مثلا اللي موجودة، أو مثلا الرسم رسم السمكة، يعني مثلا على العلبة مكتوب اسم سمكة، نعرف أنه هاي السمكة ذات قشر، أو مثلا موجود رسم صورة أو رسم موجود لهذه السمكة، هاي السمكة من خلال الرسم نعرف أنه ذات فلس يعني ذات قشور. فإذا حصل الاطمئنان بأن هذه الصورة الموجودة على العلبة هي لنفس السمكة اللي موجودة في داخل العلبة، يعني نستكشف من خلال الصورة أنه السمكة اللي معلبة اللي في داخل العلبة لها قشور، إذا حصل الاطمئنان بذلك طبعا يجوز العمل بهذا الاطمئنان ويجوز تناول هذه السمك المعلب. سؤال يقول: هل يصح غسل الجمعة من المرأة الحائض؟ إذا المرأة يعني لا تزال المرأة حائض، الدورة الشهرية عليها، هل يصح إذا اغتسلت غسل الجمعة؟ الدورة الشهرية هي لا تزال باقية، الدورة الشهرية عليها. إذا اغتسلت غسل الجمعة هل يصح من الحائض غسل الجمعة؟ سمحت سيدي يقول في صحته إشكال، يعني في صحة غسل الجمعة إشكال ما طول هذه المرأة لا تزال حائض. نعم، بعد انقضاء الحيض، إذا انقضى الحيض طهرت هذه المرأة اغتسلت غسل الجمعة، طبعا في هذه الحالة غسل الجمعة يصح منها ويجزي عن غسل الحيض. جيد. هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر؟ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت، يعني مثلا الميت إيده مقطوعة، هذا طبعا الكلام بعد الدفن، الكلام يعني تارة نتكلم قبل الدفن وتارة نتكلم ما بعد الدفن. فإذا مثلا وجدنا أجزاء من الميت مثلا القدم الميت أو يد الميت بعد الدفن، يجب دفن هذه الأجزاء المبانة حتى بالنسبة للسن والشعر والظفر، يعني بعد دفن الميت، بعد دفن الميت وجدنا شعر أو سن أو ظفر للميت، في هذه الحالة الأحوط احتياط وجوبي عند سماحة السيد أنه هذه تدفن، هاي طبعا إذا وجدناها كما قلنا بعد الدفن. أما إذا وجدنا هذه الأشياء قبل الدفن ففي هذه الحالة يجب وضع هذه الأشياء وضعها في داخل الكفن، يعني إذا وجدنا هذه الأجزاء قبل الدفن فتوضع هذه الأجزاء مع الميت في داخل الكفن. طيب سيدنا، الظفر والسن إذا قطع من الحي هل تدفن كذلك؟ نعم، بالنسبة للسن والظفر إذا قطعت يعني من الحي، مثلا الحي شخص حي سقط سن من أسنانه مثلا، أو مثلا قص أظافره، هل يجب بالنسبة للحي هل يجب عليه أن يدفن سنه مثلا أو أظافره، هل يجب عليه أن يدفنها؟ لا يجب ذلك، وإن كان هذا الأمر مستحب، حتى وإن كان فيه شيء يصير من اللحم، يعني السن فيه شيء يصير من اللحم، أو الظفر كذلك فيه شيء يصير من اللحم كذلك أيضا لا يجب دفنه وإن كان هذا الأمر مستحب. أحسنتم، طيب الله يفاسكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.